إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعده فإخوة في الله والذي بلغ حبه وراء نسمة مني ويحبهم الله. وأتى الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تدع فيه أحد غيرك شيئا. أولا نعتذر لسيدنا شيخنا أستاذنا مدير الشيخ عبد العزيز هذا سيدنا من اليوم أعتذر بهذه المداخلة السريعة وإنما جئت ضيفا عليه وعليكم الإطلاق المعقولة والمنطلق لكي أستمتع بروحي وجودكم الطيبة وأستفيد من هذه الدورة الطيبة التي أسأل الله يديمها ويفرجها اللهم اجعل هذا العمل نافعا لجميع المسلمين. فإخوتي يجمع لنا شيخنا ومشايخنا سماحة الشيخ حسن العلوي وفضيلة الشيخ مصطفى وأخوه محمد ولاد الأمول عليهم ورحمة الله وشيخهما كل المشايخ الموجودين إذا كان تعيني ما محتاجش أحد من المشايخ. اسمحوا لنا أن نبدأ بتقديم يسيرة في قضية العلم الواجب. دور الإمام ابن القيم في كتاب مختصر منهج القاصدين باب طلب العلم فريضة. ثم قال: واختلف الناس في هذا الحديث هل في النبي صلى عليه وسلم. قال: واختلف الناس في هذا الحديث وهو قول الرسول ما قال عليه صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقال: القرآن هو علم القرآن، وقال المحدثون هو علم السنة، وقال الفقهاء هو علم الجروح، وقال الصوفية هو علم أحوال القلوب، وقال وذكر أحوال الناس. قال: وليس في هذه الأحوال قول مرضي، إنما الصحيح أنه علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه. قال: والمقصود بعلم المعاملة أن الشاب إذا بلغ وجب عليه أن يتعلم الشهادتين، فإذا دخل وقت الصلاة وجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة، فإن كان عنده مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم أحكام الزكاة، فإذا دخل رمضان وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، فإذا جاء الحج وهو مستطيع وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، فإذا كان في بلد يكثر فيه البدع وجب عليه أن يتعلم السنن، وإذا كان في بلد يكثر فيه السلبيات وجب عليه أن يتعلم التوحيد والقدر من الشرك وهكذا. الثالث من الشيخ الغيب ونتكلم أيها الإخوة في مسألة طلب العلم التي كثر فيها الغبش في هذه الأيام. ما هو العلم الفرض على كل منا؟ أنه لا يدع المسلم ذاته. إخوتي في مدى الوفاة أن شابا بلغ أو امرأة بلغ بلغ الشاب، كيف يعلم كل شاب؟ بالاحتلال. الغلام إذا بلغ يعرف بلوغه بالاحتلال أن يحتلم، والمرأة كيف يعلم بلوغها؟ إذا حاضت. فإذا حاضت البنت أو احتلم الفتى فإنه حين ذلك وجب عليه وجب بمعنى الشرعي أنه يأتم إلى يفعل وجب عليه أن يتعلم الولد ذات إيه أحكام الطهارة كيف يستثمر من هذا الكلام وان يفرق بين المالي والنفي والوادي والماء يقول ان العالم وجب على المراه ساعدها ان تعرف حفاظها لون حفاظها وغلبه حفاظها واقبال حفاظها وادبار حفاظها لانه على كل هذه اداره الاحكام شرعيه وجب على هذا الفتى وهذه الفتاه ان يتعلم معنى كلمه لا اله الا الله اذا وردت بها يكره الكلام ثم بعد ذلك قال العلماء ان العقائد تتعلم بوجود الضوابط يعني بمعنى ان لا يجب شرعا للمكتوب ان الخلاف يهتم لا يجب شرعا ان يتعلم هو العقيده او التعمق في مسائلها وانما اذا قرر له شرعا وجب عليه ان يتعلم يرد هذه الشرعه وهكذا في طالب العلم يستمر الانسان فيما يحتاج اذا كان الانسان مبتلى مثلا بالنظر عن المثال وجب عليه ان يتعلم يتعلم اذا كل انسان بفتنه عشق الصور وجب مضطر عليه ان يتعلم مراقبه الله عز وجل ده علم او ده علم طبعا وجب عليها ان تلوحيها لكل دنيا وانا اميل دائما عشان تنزل تتعلم شعراء فوجب على الانسان ان يتعلم في ابتلاء زي اسباني ملوك مثلا ده جميل في مولد لازم يتعلم حب القبور والاولياء والاضرحه يجب عليه ان يتعلم هذا لكي لا يقع في هذه السلبيات لانه نجا في واقع هذه الامور عادي ان يتعلم السنه من البدعه في مساله الموالد ومساله الحضره ومساله الذكر بالاسم المفرد ومساله الرد على الاغاني والدرامات هذا علم مش على كل مسلم وانما على كل شخص بحسب حاله ان يتعلم في حسب حاله فلذلك تجد بعض الناس لا يتعلم مصطلح حديث وصدق ولغه وهو هذه الحروف وهي الحروف اهم وضيعها مثلا الدين وانا كثيرا ما اشير الى هذا ان بعض احيانا في دعوتنا احنا في موطن دائما تصريح لمسائل الدعوه ولقضايا الدعوه من نقول ان التلاميذ احيانا عالجوا الغلو بالغلو فقلنا نقول الدعوه الرسميه بدعه تاني واحد يقف الجنه ويقول نويت اصلي العشاء اربع ركعات حاضر الوقت مستقبل الفكره مهتمه بهذا الامام ده الكلمات يعلمهم لهم الكلام ده بدعه النية هتلقى بدعه ليه يا اخي يوم الله بدعه ليه؟ لان لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير احسنت فين الهدايا؟ فين الجوائز؟ فين المكافآت؟ بعد درس ايه بس والله انا بكتبه هدايا صراحه جزاك الله خير دي جزاك الله خير طبعا رسول الله بين عليك لأنك تتبع عليك هو الآن من السلطان صح ولا لا هو الآن من السلطان فلما جاء منه مصطلح من الوصف إلى مصطلح السلطاني صح ولا لا مع المنشد فبقى إنه نوي أصلي إلى عدة أربع النطق ده بدعة النية مع المنشد ما في مشكلة إن محدش علمك إزاي قلبك والله كثير من الناس يدخلون الصلاة بلا نية صح بركة واحد يسألني ويسير أنا دخلت الصلاة وأنا مش شاكر كفرت كل الإحرام صلاة يخلص إلى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإلى الغاية ما يوصل فلذلك أهمني هيئات الصلاة اللي هي شروط اللي هي ايه؟ لما هذا الوقت صار الصحة الصلاة تشتهد ايه؟ لازم الحمي لو انا حطيت كوباية المية دي قدامي وقلت نويت اصلا انا نويت اصلا نويت اصلا انجزت من قال لي لما بيجي ايدي وارفع الميه كده لما بيجي ايدي عمل قلبي يبقى لازم القلب يعمل ايه؟ يلا هو في قول القلب وعمل القلب قول القلب اعتقاده لكن عمل القلب حركته عشان كده قالوا ليا انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا لك عارف انبعاث القلب يعني ايه قول عشان دي هدية وكبيرية انا؟ يعني ايه انبعاث القلب؟ لا انبعثت الدافع تحركت تحرك لا انبعثت انبعثت الجامعة المعنية انبعث ثاني جامعة القلب وانبعث يعني ايه اول من أمل يكون من أمل يكتشف يبقى لازم تحس قبل ما تدخل الصلاة إن أمل روحك إلى الصلاة وقلب لم يحرك ولم يتحرك وبدأه على الغفلة صلاة على المحبة الله أعلم قضية الكون نحن لا نستطيع أن نحكم فيها نحن نحكم في الأحكام الفكرية في الصحة والفساد لكن القبول عند مين؟ عند ربنا جل جلاله يقبل أو يرد سبحانه هذا أمره جل جلاله وحده سبحانه مش لكن إن لا تمام من علوم الفضل المأجورة من علوم الفضل المأجورة أن تتعلم الإخلاص إن الله لا يقبل تكلفة إلا الصالحين هذه الكرسي لكل سيدنا عبد سيدنا وعبدنا وسيد الدنيا صلى عليه وسلم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبالدرج يديه وجهه أي كلام الخوف للخوف إنك تيجي يوم القيامة وربنا يقول لك أنت ما طالبش إيه؟ يقول أنا أنا سكيت عن فضل لك أن تصلي كصلاة حبيبي محمد ورسول الآية الرجل إن ما فضلش كصلاته إن أمريكا فضل بإيه؟ إن ما فضلش يبقى لنحن أيها الإخوة العلم الفضل اللي هو قبل فروع الفكر وقبل فروع العقيدة وقبل المصطلح والوصول واللغة وقال السيرة والتفسير وكل الكلام ده قبله أو مصاحبا معه أن نتعلم علم المعاملة علم معاملة العبد لربه إزاي يصلي إزاي ينوي وإزاي يخلص إزاي يحضر القلب لابد لأن المشكلة الكبيرة أن كثيرا من الناس يحصل بعض العلوم التي هي ليست في حقه مريضة وينسى علوم المريضة فيفسد بذلك حاله ولا ينفعه علمه اللهم افرحنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ايها الاخوة زدوا بهذه الكلمة الخطيرة لانني احبكم بالله لانصح نفسي واياكم الى هذا ان يبحث كل منا بحثا حديثا عن ماذا يحتاج من العلم انت محتاج ايه محتاج تتعلم ايه هذا البحث الحكيم ثم لا نهاية احسن واحد يكون دلوقتي في دور رئيس الله يسمى هو اللي انا عايزه لا خذ هذا خذه ولكن لا تهمل ما انت بحاجة اليه ايه اللي انت محتاجه ان يحكى من النار. الله ينجينا من النار. ايه اللي محتاجه؟ ان يدلك على طريق الجنة لتعيش فيها وتصل اليها. ذلك المطير اعطاك بالشيء عن نفسه وهو تسمع مع شوية ليتكمل جزاه المطير فهو متقبل من النار. والبناء وكل ده من كل بيان عن المسلمين. لو اللي تعلموا حياته في الدنيا تعبوا عن ما يجب السفر به الفرد ولا فلذلك واجب على بعض المسلمين ان يقوموا بهذه الفريضه. ايه اللي حصل لك انت؟ ما تتعلمش ايه في الدنيا وازاي تتعلم عقيده وفقه؟ كان في بديل له؟ في بديل لا انا عايز اجيبك مش في بديل وبديل انك تريد ان تكون اعلى من ذلك. الهمة العالية انا مش عايز ابقى زبال انا عايز ابقى صاحب شركة. في فرق بين ده وده، في ناس قالت ان يكون زبال والله ان يكون كفاح ولو ان يكون كذا وكذا وهو عارفه كده ومبسوط وبيكسب وفرحان بشغلته ومش عايز يحوليه ولا صاحب شركة يسرق من الزبالة والزبالة دي. هو بيقول كده يا مش عارف ايه الشاهد ايه؟ انك اذا رضيت انك تريد أن تكون طالب عليه وأن تكون داعية فهذا من يجب عليه إلى جوانب مسؤوليات كبيرة. لا تذب عن الناس الذباب وحسك ممنوع من عقارب. فلا بد أولا لأن تطهر نفسك فإذا أنت وقفت أمامك وجب عليك بعد ذلك أن تعلم غيرك. يعني الحين في فروض البلدي يجب على من الأمة من يكون بها فرض إن لم ترفع للأمة تأثر المتخصصين في العقيدة والمتخصصين في الفقه والمتخصصين في أصول التفسير وأصول الفقه وأصول الحديث المتخصصين في هذا فرض على الأمة أن تحفظ الدين. الدين في هذا يحفظ. ولكن زي ما شفنا لما دركنا موضوع القرآن للمحترفين الذين يتأثرون به نشأت الطبقة من حملة القرآن مش منها مش عن منهج. وجب علينا جميعا ان ندرك درا كده ونقوم عليه بشرط ان انت تكون في اعلى درجات الهمه تطلب في الدوله الاعلى من الهمه. تفضل سيدي كم درسك وخلص كده انا همشي. لا تفضل تفضل تفضل لا تفضل كل عمرك بتتعلم الله يكرمك سيدي. نعم الله يكرمك سيدي ربنا يفتح عليك. تلبية النفس شيخنا النبيل بيدرس العقيدة أو بيشرح العقيدة بتقسيط العقيدة وتسميلها وتسميلها للناس لا تحديد العقيدة لا لتحديد العقيدة وإنما تبسيط مسائل العقيدة وجعل قضية العقيدة تزكية تزكية يستمعنا للمدرسة الربانية أسأل الله عز وجل أن يتم بخير وأن يجعلني وإياكم من الربانيين وأنا قلت خطبة من مرة كنت أصلي الفجر وفي مسجد فالأمنة واحد من الدكتور تربيش كانوا خادمين فأثناء في كنوز الود في كنوز البس اللهم اغثنا في سبيلك ايش عارف اقول امين ولا ما اقولش الصلاه فانا خايف راجل المملوك اللهم اجعلنا من الربانيين تقولوا امين ولا ما تقولوش امين مش عشاني لو ربنا قال ولكن كونوا ربانيين دي اوامر ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال ابن عباس رضي الله عنهما الرباني والذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كبيره جزاك الله خيرا وحسن سلمى اترك لك درسك وربنا يبارك فيك وبارك فيك جزاكم الله خيرا بس رجاء انا بحبكم في الله اعتبروا ان انا صفحت كل واحد منكم وبصوا من خده من ناحيتي من ناحيتي ومحدش يقوم ولا يتحرك خلي الشيخ يكمل درسه رجاء ارجوكم بعد اذنكم من فضلكم محدش يقول الحوار ده ياكم الشباب الطيبين دولك انا دايما اقول الشباب الطيبين الاولاد اللي هم بيعملوا لنا ايه الرزق والتروع انت شفتوا في التلفزيون انا وانا مسافر في التلفزيون لقطه كده للعيال اللي بيكتبوا طوب على الشرطه كلهم من العيال عندهم 15 سنه 16 سنه اتسرقوا مشان عشان كده طول الكفايه اللي الشيخ بيتكلم عنها ان تبقى دي شغلتكم تلموا الشباب دول الاطفال اللي هم بتوع اعدادي بتوع ثانوي تعمل لهم حاله في القران تلقنهم العقيده تلقينا تبث فيهم حب الله ورسوله تفهمهم خطر العلمانية وخطر الليبرالية وخطر معاداة الدين وخطر اسقاط رموز الدين وخطر لازم الشباب دول لو احنا ما قدرناش نستوعبهم بينقصوا مننا ويروحوا يبقوا اعداء لينا واعداء لينا نسال الله لنا ولكم العافية ولد